السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى هنبدأ في باب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة، هي نظافة، ده في اللغة. طبعا إحنا يهمنا في الشرع التعريف الشرعي للطهارة. بيقولك في التعريف الشرعي هي رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. طيب يعني إيه؟ هنا الحدث بيقولك هو وصف قائم بالبدن، حاجة بنوصف بيها البدن الجسم يمنع من الصلاة. يبقى الوصف ده بيمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. يبقى لما يكون عندك حدث، والحدث ده بينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر، ده بيمنعك من الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة بيشترط فيها الطهارة، والحدث ده الوصف ده بيمنع من الصلاة. ليه؟ لأن أنت مفيش طهارة مع وجود الحدث ده. طب يعني إيه برضو حدث أصغر وحدث أكبر؟ قالك الحدث الأصغر ده اللي بيوجب الوضوء. بمعنى دلوقتي أنا لو نمت وكيد صحيت من النوم، هل ينفع لنا أتجه للقبلة الله أكبر وأصلي؟ قالك لا، أنت هنا يلزمك الوضوء، يلزمك الوضوء. طيب من النوم، طيب كذلك إذا قضيتي الحاجة، يعني خرج منك بول أو براز أو ريح، عشان تصلي لابد من الوضوء. يبقى الحدث الأصغر يلزم منه الوضوء، الحدث الأصغر يلزم منه الوضوء. طب والحدث الأكبر؟ قالك ده يلزم منه الغسل. طب زي إيه؟ قالك لما يأتي المرأة الحيض. يعني انتوا عارفين الحيض لما يأتي للنساء يمنعها من التكليف، بمعنى يمنعها من الصيام الصلاة. طب لما ينتهي الحيض وينزل القصر البيضاء، هنا يلزم المرأة الغسل، زي انها ايه؟ تغتسل، لان ده حدث اكبر يلزم منه الغسل. كذلك المرأة النفساء، المرأة تعرفين طبعا لما المرأة تولد في دم بقى مصاحب للولادة اللي هو دم النفاس. اما بينتهي دم النفاس بنزول القصة البيضاء، هنا يلزم المرأة الغسل عشان تبتنى ايه؟ تصلي. ليه؟ لان النفاس ده حدث اكبر يلزم منه الغسل. كذلك اذا جامع الرجل امرأته، هنا وجب ايه؟ وجب الغسل، بقى ده حدث اكبر. يبقى اذا الحدث الاصغر ما يجب منه الايه؟ الوضوء. الحدث الاكبر يلزم منه الغسل. ماشي؟ يبقى هنا رفع الحدث، يبقى الطهارة هي رفع الحدث سواء كان حدث اصغر او حدث ايه؟ اكبر. وازالة خبث، خبث دي اللي النجاسة، اللي هي النجاسة او القذر، اي قذر يعلق بجسمك وبالثياب بتاعتك. يبقى طهارة هي رفع الحدث سواء كان ايه؟ حدث اصغر هرفعه بالوضوء، او حدث اكبر هرفعه بالغسل، ازالة الخبث، ازالة الايه؟ النجاسة، دي طهارة. ماشي كده؟ ماشي كده يا سنة أولى؟ يبقى اول باب هندرسه لباب الطهارة باب المياه. باب ايه؟ المياه. طيب بيقول لي ان المياه تنقسم الى اربع اقسام. اقسام المياه أربع أقسام. أول حاجة الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خالطه شيء قاهر، الماء الذي خالطه نجاسة. هنبدأ في أول قسم نشوف إيه أنواع. أول حاجة الماء المطلق، يعني ماء مطلق بقول لك هو الماء الذي ليس له حدود، وهو الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها. إيه الكلام الكبير ده؟ معناه إيه؟ نبتدي نفصص كل جزئية. طيب الماء المطلق اللي هو الماء اللي ليس له حدود، هو مية ملهاش حدود، كميات كبيرة جدا من المية، عارفة زي إيه؟ زي البحر. البحر ملوش حدود، تصيله حاجة ضخمة كبير، خلق من مخلوقات الله العظيمة، ليس له حدود، مفيش حد ده، ما مياه جارية متجددة بتجري كل حاجة قدامها، موج عالي ملهاش حد. وهو البحر ده باقي على أصل خلقته، زي ما خلق الله، زي ما خلق الله عز وجل، هو باقي كما هو ساعة ما خلقه الله إلى يوم هذا، إلى قيام الساعة هو كما هو، المية كما هي، على الصفة التي خلقها الله عز وجل عليها. تعريف الماء المطلق، يبقى هو الماء ليس له حدود، ملوش حدود كتير قوي، ما تقدريش تديه، تقدريش تعرفي مقداره، كميات هائلة. وهو باقي على ايه؟ اصل خلقته، الاصل اللي خلقه الله عز وجل عليه، على يعني اي على الصفة التي ايه؟ خلق عليها. اقسام او انواع، اول نوع ماء البحر. ماء البحر، ماء البحر ده ماء متجدد ليس له حدود، هو ايه؟ باقي، هو كما هو، كما خلق الله عز وجل على الصفة بتاعته. طيب ايه حكم ماء البحر؟ حكم ماء البحر قال لك، طبعا احنا لازم بأدلة، لو تذكروا المحاضرة الماضية قلنا ان احنا كل حاجة بنأخذها بدليل، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ما دليل على ان ماء البحر ده ماء مطلق وهو ماء طهور؟ يعني ايه طهور؟ طهور بمعنى ان هو طاهر في نفسه ومطهر غيره، بمعنى ان الماء ده هو في حد ذاته طاهر، ايه كمان؟ ومطهر لغيره، يعني يستخدم في إزالة الحدث الأكبر والحدث الأصغر. يبقى طهور بمعنى طاهر في نفسه، وفي نفسه طاهر ومطهر لغيره، يستخدم في إزالة الحدث الأكبر والحدث الأصغر، بمعنى ان هو يستخدم في الوضوء وفي الغسل. طب ايه الدليل على كده؟ قالك اني ده قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر، هو الطهور ماءه، هو الطهور ايه؟ ماءه. يبقى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال ايه؟ هو الطهور ماءه. يعني ايه طهور؟ يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وفي نفسه طاهر، وكمان يستخدم في طهارة الإنسان، سواء إيه؟ إزالة الحدث الأصغر أو إزالة الحدث الإيه؟ الأكبر. يبقى أول نوع أنواع الماء المطلق ماء البحر. طيب تاني نوع ماء النهر، ماء الأنهار، سواء بقى كان نهر النيل، نهر الفرات، نهر دجلة، أي نوع من أي نوع أو أي نهر خلقه الله عز وجل. خدي بالك النهار دي مياه خلقها الله عز وجل، بداية الخلق هنا في نهر النيل، هنا في الفرات، هنا كذا. ايه دليل على ان ماء النهر ده ماء طهور؟ وطبعا مطلق، هو مطلق ومش حدود، هو باقي على ايه؟ اصله كان خلقه الله عز وجل. طيب هنا الدليل على ان ماء النهر ماء الطمور ويستخدم في إزالة الحدث الأصغر والأكبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل. ها، لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل، هنا هو يغتسل، يعني هو هنا ماله ما طهور، إن هو في نفسه طاهر، وهنا كمان ممكن إيه أغتسل به، يعني يزال به الحدث. يبقى إذا هنا لو كان باب أحدكم نهر يغتسل منه 5 مرات اليوم والليلة، تخيل أنت كده تفتح الباب بتاعك تلاقي إيه نهر، وأنت ها تستخدمي النهر ده في اغتسال 5 مرات، تخيلي 5 مرات في اليوم والليلة، أبقى من رنه شيء، ها هيبقى على جسمه أي نظر، أي حاجة تعلق بجسمه. يعني تخيلي انت مثلا الجو حر قوي، ومثلا عملتي شغل ولا حاجه واغتسلتي، تغسلي في اليوم ايه مره مرتين، خلاص كده بقى جسمك ايه نظيف. لا، انت بتغتسلي 5 مرات، تغتسلي 5 مرات في اليوم والليله. قالوا طبعا الصحابه، قال لا يبقى اي ايه اي شيء على جسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني ان انت ما بتصلي الصلوات الخمس، اي بقى صغائر اتعملت دي ايه الله عز وجل يغفرها لك. طبعا انا بالنسبه لي يعني الدليل او الشاهد من الحديث: لو ان بباب احدكم نهر يغتسل منه، ده ايه؟ ده جزئيه اللي بتدل على ان ماء النهر ماء طهور، طاهر في نفسه وايه ومطهر لغيره، يعني هو في حد ذاته طاهر ويستخدم في إزالة الحدث سواء كان أصغر أو إيه أو أكبر. طبعا هنا يختلف، يعني الحدث الأكبر يبقى إذن كمان إيه هيعم الحدث الأصغر اللي هو الوضوء. ثالث نوع أنواع الماء المطلق: ماء البئر، ماء البير، ماء الأبيار، هي المياه المعدنية اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت، بتبقى في أزايز، بتعبى في الأزايز وبنشتريها، المياه المعدنية دي مياه أبار. طيب يعني ايه مياه الابار دي؟ دي تبقى مياه في طاقات الارض السفلى، تبقى في طاقات الارض السفلى، طاقات الارض بقى ما بيحفروا عشان ايه يطلعوا المياه المعدنية دي، بيحفروا حفر يعني عميق جدا جدا في الارض، وكل طبعا ما يزداد العمق كل ما بي ايه بيطلعوا مياه اشد نقاء، وبتبقى مياه طبعا يعني المياه اللي في طبقات الارض السفلى دي بتبقى ماء جاري، ماء جاري بس يجري من اسفل الى اعلى. الماء ده ماء من البير، ده ميه جاريه بس من اسفل الى اعلى، ماء متجدد يجري من اسفل الى اعلى. انت بتلاحظي ماء البحر، ماء بيجري افقي، بيجري كده موجه تيجي بسرعه بسرعه بسرعه، ماء متجدد يجري على طول، ايه متجدد بيتجدد على طول، يجري يجري ياخد كل حاجه قدامه ويرميها على الشاطئ. لأن ماء البير بيجري من أسفل إلى أعلى، هو ماء جاري يجري من أعلى إلى أسفل، يطلع الماء تاخد كل حاجة وتروح إيه نزلها تحت في القاع. طب بتطلع مياه نقية جدا، ومياه بتبقى طيبة لدرجة إحنا طبعا الشركة دي بتعبيها وتقي في أزاز وتتباع، دي المياه المعدنية. طيب هنا إيه دليل على أن مياه الأبار دي مياه طهور، بمعنى ان احنا يعني ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره؟ هنا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله اتوضأ من بئر مضاعه؟ بئر مضاعه ده بئر كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه المشكله ان احنا نتوضأ من البير؟ احنا قلنا البير ماء يجري، ماء متجدد يجري، ماء نظيف. طيب يعني بيقول ابي سعيد الخدري: وهي بئر يلقى فيها الحيض. البئر ده كان بيلقى فيه ايه القماش اللي هو نساء، كانت القماش اللي كانت نساء بتحيط فيه، كمان بيلقى فيه لحوم الكلاب، اي بقى حاجه من الحيوانات بتدي حطها في بئر بضاعه، والنتن، حاجات اللي ريحه مش كويسه، ريحه مش طيبه، برضه يضعوها في بئر بضاعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. ايه؟ تقول لك ان ده ماء جاري بيجري مهما القوا فيه هو ايه يجري يطلع من اسفل الى اعلى، ياخد كل قذر وينزل بيه ايه في القاع على طول. هو ماء ايه؟ مياه يعني، طبعا يعني كميات كبيره جدا من المياه، وبيقعدوا يسحبوا من البير ميه قد ايه. البير بيبقى اعماق طويله، سبحان الله. دي من نعم الله عز وجل اللي امتن بيها علينا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اهمنا الدليل او الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. طهور، طهور يعني ايه؟ ماء البيرة طهور يعني ايه؟ طهور سنة اولى طار في نفسه ها، ومطهر لغيره. يبقى هو في حد ذاته طاهر وايه؟ ومطهر غيره، يعني يستخدم في إزالة الحدث الأصغر والأكبر. إيه النوع اللي بعد كده؟ النوع الرابع ماء المطر. ماء المطر قوله تعالى، قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أنزلنا من السماء إيه؟ ماء طهورا. ها طهورا يعني إيه؟ طاهر في نفسه ومطهر غيره. يبقى ماء الأمطار اللي بينزل ده، ده ماء طهور، هو طاهر في نفسه وكمان مطهر لغيره. خدي بالك يعني احنا ممكن نكون هنا في مصر البلد يعني نادرة الأمطار، ولكن في طبعا بلاد دي الأمطار بتبقى غزيرة وبتكون سبب في تكون الشلالات للتجمع. المياه ده يبقى هو مياه الأنهار اللي بيجري العيون دي، مياه بتبقى سبحان الله أقوى ما يكون، بتبقى ماء طهور. الشلالات بقى ماء عيون، ماء النهر المتجمع من نزول الأمطار، كل ده ماء طهور. شوفي وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فماء المطر ماء طهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لإيه؟ آخر نوع من أنواع الماء المطلق الثلج والبرد. طيب والدليل على كده طبعا حديث يمكن مشهور وكلنا يعني ممكن نكون بنقوله في استفتاح الصلاة، يعني بعد تكبيرة الإحرام بتقولي الدعاء ده، والدعاء أو الحديث ده رواه لينا أبو هريرة. يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة لتكبيرة الإحرام سكن هنيلة، يعني سكت إيه؟ قدم الزمن. قال اقرأ، قال أن يقرأ إيه؟ الفتح. فقلت يا رسول الله، بقى يعني أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ يعني أنت بتسكت كده بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، ماذا تقول؟ بتقول إيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدس، اللهم اغسلني ها، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي ها، اغسلني الغسل اللي هو الحسن الأكبر من خطاياي بالماء والثلج وإيه والبرد. والثلج عارفينه سبحان الله، الثلج في بعض البلدان بينزل من السماء. البرد بقى، البرد ده اللي هو التلج الخفيف، عارفه ما يكون عندك ريزر الانواع القديمه كان بيتكون فيها تلج، بتلاقي التلج المتكون كده نازل كده من الفريزر تلج هش قوي، ده البرد. البرد ده يجوز ان احنا ايه ناخده ونتوضى او نغتسل بيه بالميه بتاعته. ايه الدليل؟ اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والايه والبرد. يبقى احنا هنا بنتكلم عن اقسام المياه، وقلنا ان هي بتنقسم الى اربع اقسام، وقلنا اول قسم منها الماء المطلق. والماء المطلق قلنا ان هو الماء الذي ليس له حدود وهو باق على رأس خلقته، وقلنا ان هو بينقسم الى خمسة اقسام. ماء البحر، وقلنا الدليل بتاعه ماء النهر، وقلنا الدليل بتاعه وماء البئر، والدليل وماء المطر، والدليل وماء والبرد والثلج والبرد، وقلنا الدليل بتاعه. شي كده يا سنة، ده اول نوع من انواع المياه اللي هو ماء الايه؟ المطلق. طبعا حكمه، حكم الماء المطلق ايه؟ هو ماء طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لايه؟ لغيره. طب النوع الثاني الماء المستعمل. الماء المستعمل وطبعا قال لك هنا ان هياتي يعني في الملزمه مكتوب سيتم تفصيل فيما بعد. لا المستعمل هو الماء، انا يعني هعرفه لي عشان يبقى عندك فكره عنه، ولكن طبعا هندرسه بالتفصيل. الماء المستعمل هو الماء المتساقط من اعضاء الوضوء او اعضاء الغسل، او الماء اللي وضع فيه اي جزء من اجزاء الجسم. يعني ايه؟ لو انا جبت طبق وتوضيت فيه الماء المتساقط من الوضوء ده اسمه ماء مستعمل. طب انا لو جبت طبق دخلت جواه وابتديت اغتسل، الماء المتساقط من الغسل ده اسمه ماء مستعمل. او لو عندي ميه محتفظه بيها وحطيت فيها بقى مثلا ايديا جزء من جسمي، ده هيعد ماء مستعمل. طيب حكمه ايه؟ يعني طبعا هناخد التفصيل، ولكن يعني الحكم بتاعه هو ماء طهور. طهور ايه؟ ان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل امنا ميمونه وبفضل امنا عائشه رضي الله عنهما. الفضل هو ايه؟ هو الماء المتساقط من اعضاء الغسل او الماء المتساقط من اعضاء الوضوء بعد اغتسلت منها عائشه او اغتسلت منها ميمون رضي الله عنهما. النبي خد الماء ده وتوضأ به، وفي روايه اغتسل به. بقى الماء المستعمل ده ماء طهور ويجوز استعماله لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، وهناخده بتفصيل باذن الله تعالى. طيب ايه ثالث نوع من انواع الماء؟ قال لك الماء اللي خلطه شيء طاهر. عندك ميه محتفظه بيها واختلط بيها اي شيء طاهر، حكمها ايه الميه ديات؟ هنا لو نفرض ان انا عندي كوبايه فيها ميه، كوبايه فيها ميه، وحطيت على الميه دي معلقه سكر، هي ميه ايه وخلط بيها شيء ايه طاهر اللي هو سكر، دوبت، دي اسمها ايه؟ اسمها ميه بسكر. ميه بسكر. او جبت الكوبايه دي وحطيت فيها قلح ودوبته، اسمها ايه؟ ميه بلح. هنا ميه وطلب بيها شيء طاهر، سواء كان بقى الطاهر ده صابون، زعفران، زهره، دقيق، سكر، ملح، ده ماء واختار بيه شيء ايه؟ طاهر. الصابون طاهر والزعفران كل ده حاجات طاهره. دي حكمها، حكم الميه دي اللي اختلط بيها شيء طاهر ولسه ها محتفظه باسمها ماء، رغم طبعا ان الطعم متغير. طب الطعم متغير كمان، ممكن اللون يتغير، ان لو حطينا دقيق عليها لون الميه هيبقى ابيض، لكن لسه ايه؟ ميه بتقيل، ممكن الريحه تتغير. يعني لو حطيت بقى صابون ولا زعفران ولا زهره ولا ده يبقى ايه؟ ريحه تتغير. مين طب رغم التغير ده، اني الى ان الماء اللي اختلط بيه شيء طاهر يسمى ماء سكر. ميه بملح، ميه بدقيق، ميه بعفران، ميه بزهره. طبعا ما زال يسمى ماء مختلط به شيء طاهر، ده يعد طهور. لما احتفظ اسمه ايه؟ ميه. ده يسمى او حكمه ماء طهور. طب يعني ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طب الدليل على الكلام ده؟ يعني الدليل على ان الميه دي طهور، شوف هنا بيقول لك ايه؟ عن ام هاني. مهانئ دي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، مهانئ اخت علي بن ابي طالب. قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونه، ميمونه دي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم امنا ميمونه، من اناء واحد قصعه فيها اثر عجيب. طيب ام هاني بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة رضي الله عنها من إناء واحد، هنا واحد. طب الاقدى ده ايه؟ القصعه. القصعه دي عارفه بتبقى كده موجوده في الارياف، يعني زي اناء كده بيعجنوا فيه العجين. فهنا قالت لي قصعه، القصعه دي فيها اثر عجين. يعني تخيلك انت عامله كده عجينه بيتزا بقى وخلاص خدتي عجنتيها في الطبق ده، رحتي شايله العجينه وحطيتي الطبق ده في الحوض عشان يبتدي ايه يشيل، تشيلي الاثر بتاع العجين ده عشان يعني تسيب ايه زي ما بنقول عشان يشيل الاثر ده. فرحتي حطيتي فيه ميه، الميه بيبقى ايه؟ الميه دي هي ميه ها فيها اثر عجين، هي لسه اسمها ميه، ميه بس فيها ايه؟ اثر العجين. هتلاقي لونها مختلف، لونها ابيض وليها ريحه وطعمها طبعا مختلف. النبي استخدم الميه دي في الاغتسال، يبقى ده طالما الماء اختلط فيه شيء طاهر ولسه محتفظ باسمه ماء، ده ياخذ حكم الطهور. الماء ده طهور بمعنى ان هو طاهر في نفسه ومطهر لايه؟ لغيره. طاهر في نفسه وايه؟ ومطهر لغيره. ايه؟ لاني ما زال محتفظ باسم ماء. ماء مثلا لو انا عندي بانيو وفي ميه وقع فيه بعض صابون، الصابون ده له طاهر، يبقى اختلط بالميه بس الميه دي لسه اسمها ميه بابون، يبقى ده طهور. طبعا طهور يعني ايه؟ طاهر نفسه ومطهر لغيره. يجوز ايه؟ استخدامه في ازاله الحدث الاكبر، ازاله الحدث الايه؟ الاصغر. لو بقى الكوبايه دي، الكوبايه بتاعتي دي حطيت فيها معلقه سكر وقلبتها كده الميه بسكر، ده ماء طهور بحيث ان انا استخدمه ازاله حدث الاكبر الاصغر. طيب انا جبت ميه حطيت فيها السكر ورحت حاطه فيها باكت شاي، اصبح اسمها ايه؟ شاي. حكم الشاي هنا بقى ايه؟ بقى حاجة تانية، مبقاش مية، ده بقى اسمه ايه؟ شاي. ده حكمه طاهر. طاهر يعني ايه؟ يعني ممكن اشربه، ممكن استخدمه في بعض الكلات استخدمه، لكن ينفع ان انا ازيل بيه حدث اصغر او اكبر؟ لا، ان ده طاهر فقط. ليه؟ لانه هو اختلط بيه بمية، اختلط بيه شيء طاهر وغيرت اسمها، بقى اسمها شاي. لو انا حطيت باكت كراوية ها اسمها ايه؟ كراوية. طب حطيت باكت ينسون، اسمه ينسون، حكمه ايه؟ ده طاهر ممكن اشربه، لكن ينفع تطهر بيه ازيل الحد الاصغر والاكبر بيه؟ لا. ليه؟ اتغير. يبقى هنا لما الميه يختلط بها شيء طاهر طالما لسه محتفظة باسمها مية، مية زعفران، مية زهرة، مية صابون، مية ملح، مية بسكر، طالما لسه اسمها مية ده ماله؟ طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب لو اختلط بالمية شيء وغير اسم المية لاسم تاني يبقى ايه؟ طاهر فقط، ممكن استخدمه لكن لا يجوز استخدامه في إزالة الحدث الأكبر والأصغر. إن ده بقى إيه؟ لا ده حاجة تانية، مشاي، ينسون، كراوية، مش كده؟ طيب وحاجة تانية، لو أنا دلوقتي جبت حلة ومليتها مية حطيتها على نار ورحت حاطة فيها ملح، يبقى ده إيه؟ مية بملح، ماء طهور استخدم في إزالة الحدث الأكبر والأصغر لأنه لسه مية بملح. طيب حطيت بصلة، مية ببصل، مية ببصل، يبقى مية إيه؟ برضو طهور، تستخدم في إزالة الحدث الأكبر والأصغر. طب روح حط بقى فيها لحمة، مية دي بقى اسمها إيه؟ ده ما بقتش مية، دي بقى اسمها إيه؟ شوربة. الشوربة دي أشربها أبخ بيها لأن دي طار، اشربها اعمل بقى لسان عصفور، هعمل شوربه، هطبخ، ماشي، لكن اتوضى بيها او اغتسل بيها لا، لان ده ماء اختلط بشيء طائر وغير اسمه بقى اسمها شربة. لا خلاص كده بقت طاهر وليست ايه طور. مفهوم يا سهولة؟ ما خالطوا شيء نجس، ده رابع نوع من انواع ايه؟ المياه. طيب ناخد النوع الرابع، ناخد النوع الرابع الماء الذي خالطه شيء نجس. عندنا مية، ودي طبعا يعني سواء الماء اللي خلطه شيء طاهر او خلطه شيء نجس، ده ماء مش جاري، خدي بالك ده ماء انت مخزناه عندك. يعني قلت لك حتى في الماء اللي خلطه شيء طاهر، كوبايه عندك فيها مية، حله عندك فيها مية. هنا بقى برضو نفس الفكرة، انت عندك مية محتفظة بيها، محتفظة بيها بقى في بانيو، محتفظة بيها في مثلا والايه شفق مية، جردل في مية، تاني في مية، كل ما في مية. مثلا ابنك تبول في المية دي، ابنك تبول في المية دي، لو المية دي اتغير لونها او ريحتها او طعمها، يعني اوصاف المية اتغيرت سواء لون او طعم او ريحة، يبقى ده ماء نجس لا يجوز استعماله. وده عليه اجماع من كل العلماء. فاكرين انتوا الاجماع؟ عليه اجماع من كل العلماء ان الماء ده نجس ولا يجوز استخدامه. يبقى لو الماء خالطه شيء نجس وادى الى تغيير لون او طعم او ريحة المية، يبقى المية دي نجسة باجماع العلماء كلهم ولا يجوز استخدامها. خلاص كده انتهى. لو انا عندي كمية كبيرة من المية، عندي حمام سباحة وسقطت فيه نجاسة، بس النجاسة دي لم تغير اوصاف المية، لم تغير اوصاف المية، يعني المية رغم سقوط النجاسة فيها، رغم وقوع النجاسة فيها، لم تتغير أوصافها، اللون، الطعم، الريحة زي ما هي، الماء ده يعد ماء طهور ويجوز استخدامه. طبعا هي فيها خلاف إن شاء الله هندرسه، ولكن ده بالأدلة. طالما المية دي لم تتغير أوصافها، لسه اللون طعم ريحة زي ما هي، يبقى ده ماء طهور ويجوز استخدامه. طبعا احنا بنتكلم على الحكم الشرعي، ما بتكلمش بقى عن ايه لا ده انا عرفانة، لا ده مستقذر، لا ما بنتكلمش عن ناحية الاستقذار خالص او القرف. بنتكلم عن ايه الناحية الشرعية، لان خدي بالك لا ما هو ده مش جاري. احنا هنا الماء الجاري ده اللي هو الماء المطلق، الماء الجاري اللي هو الماء المطلق اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو خمس انواع ده. خلاص احنا بنتكلم عن الماء اللي هو الراكد، الماء الذي لا يجري، الماء الدائم اللي هو ايه اللي انت بتحتفظي بيه، اللي هو عندك في مكان يعني في حيز، ده اسمه ماء دائم، ماء او ماء راكد او ماء لا يجري. لكن لا افرزي مثلا البحر، طبعا احنا مش بنتكلم عن مثلا حكم ايه اللي يتبول في البحر، لا ده كده يعني ليه حكم. ولكن لو سقطت نجازة في بحر، هي لا تغير من البحر شيء، لا تغير من البحر شيء، ده ماء جاري. لكن هنا احنا بنتكلم عن الماء الراكد لو خالطه شيء طاهر، تكلمنا على الجزئية دي. طب لو خالطه شيء نجس، ما انت محتفظة بيه؟ لو ماء خالطه شيء نجس على حسب، والله النجاسة دي غيرت لون طعم ريحة المية اللي انت محتفظة بيها، يبقى ده ماء نجس ولا يجوز استخدامه، وده عليه اجماع من كل العلماء. طيب لو الماء رغم سقوط النجاسة فيه، الماء اللي انت محتفظة بيه ده، سواء بقى على حسب الكميات، لان مثلا خدي بالك يعني انا دلوقتي لو محتفظة في كولمان، والكولمان ده تقريبا كده 5 لتر، لو حد تبول فيه لا كده هيغير. طب انا عندي حمام سباحة، لا لو حد تبول فيه مش هيغير من اوصافه حاجة، لان كمية المية كبيرة. ففي هذه الحالة طالما لم يتغير اللون او الطعم او ريحة، بدا ماله طهور. يعني ايه طهور؟ طاهر في نفسه ومطهر في غيره. ماشي كده؟ ماشي يا سنة أولى. يبقى كده احنا تكلمنا عن أقسام المياه. قلنا الماء مطلق، وقلنا ليه 5 أقسام. الماء المستعمل، وقلنا حكمه ايه. الماء الذي خلطه شيء طاهر، وقلنا حكمه ايه. الماء الذي خلطه شيء نجس، وقلنا حكمه ايه. في حد مش فاهم؟ كله مفهوم كده؟ مفهوم الأربع أنواع من المياه. بيقول لك أنواع أخرى من المياه. الماء المتغير، طيب الحمد لله. الماء المتغير بطول المكس. طيب يعني إيه الماء متغير بطول المكس؟ أنت دلوقتي لو أنت محتفظة مالية إزازة مية، مالية كل ما مية، وقفلها وسايباها على جنب، أو بقى المية تقطع عندك، أو حطت مية محتفظة بيها، لما بتيجي بعد فترة تفتحي المية دي تلاقيها ايه؟ متغيرة، رغم ان هي ما اختلطش بيها حاجة، هي مية انت بس ايه محتفظة بيها، ويعني طال بيها الوقت ابتدى يتغير ايه. ده انت هتلاقي طعمها متغير، هتلاقي لونها متغير، هتلاقي ريحتها متغيرة، رغم ان هي لم خالطها شيء، انت بس مجرد قفلها وشيلها على جنب ركناها. ده يسمى بعض كتب الفقه الماء الآجن. الماء ده يعد ماء طهور، وده عليه إجماع من كل العلماء، لأن ده ماء متغير بطول المكس. طالما تغير عشان أنت محتفظة بيه وطال مدة الاحتفاظ بيه فغيرت اللون أو الطعم أو ريحة، ده لا يؤثر في الماء ويجوز استخدامه في إزالة الحدث الأصغر وإزالة الحدث الأكبر. ده ماء طهور وده عليه إجماع من العلماء. طيب النوع الثاني الماء المشمس. الماء المشمس ده اللي هو الماء اللي انت سخنتيه عن طريق الشمس، جبتي حبة مية كده وحطيتيهم في الشمس ودفتيهم ورحتي متوضية بيهم أو مغتسلة بيهم، مفيش أي مشكلة خالص، ماء طهور ويجوز استخدامه. بعد كده الماء الشريف المقدس. الماء الشريف المقدس ده هو الماء اللي ليه أصل، يعني جه عن طريق معجزة لنبي، سواء بقى كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام. طبعا تعلموا قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما ضرب برجله فنبع الماء من تحت قدميه وكان إيه بير زمزم. ده ماء يسمى ماء شريف مقدس. ليه؟ لأن جه عن طريق معجزة لنبي. وكذلك كما تعلموا الماء اللي نبع من أصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حان كان النبي في سفر هو والصحابة رضي الله عنهم جميعا، وحان صلاة العصر فالتمسوا الماء عشان يتوضوا لم يجدوا ماء، فأوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بماء، وجدوا حبة ماء كده فأوتي للنبي صلى الله عليه وسلم به، فالنبي توضأ ووضع يده فيه فنبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ الصحابة كلهم من الماء ده. ده يسمى ماء شريف أو ماء مقدس لأنه جاي عن طريق معجزة لنبي. وطبعا أنتوا تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استخدم ماء زمزم وشرب مية زمزم وتوضأ من ماء زمزم، ده يدل على أن الماء الشريف المقدس ده ماء طهور، طاهر في نفسه ومطهر لإيه؟ لغيره. طيب بكده احنا يعني خلصنا أنواع المياه. في أي سؤال؟ طبعا من المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى احنا طبعا هنكتفي بكده، المهم بس ان انتوا تكونوا فاهمين اللي احنا قلناه. من المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى هنبدأ في أول حديث في كتاب بلوغ المرام. يعني كل اللي احنا تكلمناه ده عبارة عن مقدمة كده في باب الطهر. نبدأ بقى في الحديث الأول المرة القادمة في كتاب بلوغ المرام بإذن الله تعالى. طبعا احنا يعني بندرس باب الطهارة، يعني الباب ده بإذن الله تعالى ما نيجي نمتحن فيه نمتحن فيه على مرتين. لما نخلص باب سنن الفطرة هنمتحن امتحان، بعد كده هنمتحن ايه امتحان تاني لما نخلص باب الحيض والنفاس. ماء يا بنات، الماء الشريف المقدس ده يعني ماء بيطلق لما يقول لك مثلا الماء الشريف او الماء المقدس، بمعنى ان هو ماء جه عن طريق معجزة. طبعا انتوا تعلموا ان اسماعيل عليه الصلاة والسلام لما ضرب بقدمه وابتدى ينبع الماء ده اسمه بير، ده بير زمزم. يعني انت حتى لو يعني اكتبي كده على جوجل بير زمزم وشوفي كان شكله ايه، البداية بتاعته كان شكلها ايه. طبعا مش زي اللي موجود دلوقتي خالص، سبحان الله. ده طبعا ماء جاري، ده ماء بير، بئر زمزم، ولكن زي ما بنقول بيسمى ماء مقدس او ماء شريف لانه جه عن طريق معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم. او الماء اللي نبع من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توضأ به الصحابه رضي الله عنهم، فده ماء طهور لان الصحابه توضأوا به، وكذلك ماء زمزم النبي شرب منه وتوضأ منه. بس الفكره ان هو ماء يعني جه عن طريق معجزه لنبي. يعني لو قراتي ولقيتي الكلمه دي تبقى عارفه معناها ايه. زي ما بنقول يعني المنهج بتاعنا منهج يعتبر مش منهج كبير قوي، ان شاء الله باذن الله هنخلص زي ما قلنا باب سنن الفطره وهنمتحن، وبعد كده لينا امتحان تاني اخر العام بعد ما نخلص باب الحيض والنفاس. المهم الجزئيه اللي احنا خدناها تكون مفهومه والكل فاهمها كويس جدا، لان طبعا كل محاضره هناخد ايه، هناخد حاجه جديده، هناخد حاجه جديده، فطبعا لازم يكون ايه الحاجه اللي قبلها مفهومه. لانها برضو معجزه لنبي. عين موسى اللي هي طبعا تعرفين لما موسى عليه الصلاه والسلام، موسى عليه الصلاه والسلام لما عدى ببني اسرائيل البحر ما كانش فيه ميه، خدي بالك ان البحر دي مياه مالحه ما ينفعش حد يشربها. فلما ضرب موسى طبعا ابتدى ايه ينفجر 12 عين، كل دي عيون، عيون موسى دي برضو تعتبر معجزه لنبي. طبعا كل دي تعتبر، طبعا دي سبحان الله دي عيون. العيون يا بنات دي منتشره في سوريا. سوريا فيها عيون كتيره قوي، يعني اهل سوريا يمكن يعلموا هذا الامر، في عيون، وعيون بتبقى سبحان الله يعني اهلها بيقولك العيون دي مياه عذبة ومياه طيبة جدا جدا. طبعا هنا يعني لو هيبقى في اسئلة في الجزئية دي، اول حاجة فرقي ما بين الاجماع والجمهور، ده سؤال مهم. طبعا بالنسبة للفقه يا بنات الأسئلة فيه بتبقى يعني كتيرة، ممكن يجي لك نقط وانت تكملي، يعني مثلا تعريف الإجماع ده ممكن يجي فيه نقط، يعني مثلا أقول لك الإجماع نقط علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقط، واخد بالك؟ طبعا هيبقى إيه يعني على أمر من أمور الدين، فممكن يجي نقط، ممكن يجي لك نقط يعني اكملي، ممكن يقول لك عرفي الاجماع، ممكن صح وغلط، يعني مثلا اجيب لك الجمهور يعني اتفاق علماء العصر من امه محمد صلى الله عليه وسلم على امر من امور الدين، حطي علامه صح او غلط مع تصحيح خطا، طبعا هتكتبي لي ان ده ايه خطا، وبدل الجمهور هيبقى ايه الاجماع. فهمتي؟ ده ممكن طريقة للأسئلة. فأنت أنا دلوقتي لما أقول لك مثلا قارني بين الإجماع والجمهور، طالما أنت قارنتي وعارفة الفرق ما بينهم هيجي لك بقى الأسئلة بأي طريقة هتقدري تجاوبي، صح؟ دي ممكن طبعا من الأسئلة اللي ممكن تأتي. ممكن كمان ما هي أقسام المياه؟ ممكن ده سؤال. ما أنواع الماء المطلق؟ طبعا اعرفي ان في الفقه لابد من ذكر الدليل، الدليل عليه درجة كبيرة، لابد من ذكر الدليل. يعني دلوقتي ما هي اقسام المياه المطلق؟ هتقولي ماء البحر، طب وايه الدليل؟ هو الطهور ماءه. ماء النهر، ايه الدليل؟ لو ان بباب احدكم نهر يغتسل منه. كفايه بس ايه جزئيه الشاهد زي ما بنقول، يعني الدليل بالظبط. عايزه طبعا تحفظي الحديث كله خير وبركه، عايزه تحفظي اسم الراوي، ده جميل جدا، يبقى جزاك الله خيرا، ولكن زي ما بنقول الشاهد يكفيني في الاجابه. ماء البئر هو الطهور ماء الحل ميتته، ده الدليل. ماء المطر، أنزلنا من السماء ماء طهورا، الثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والايه والبرد، يبقى ده ايه انواع الماء المهم. ما حكم الماء اذا اختلط به شيء طاهر؟ ده كده سؤال ممكن يجي لك بالكيفيه دي. ما حكم الماء اذا اختلط به قليل من السكر مثلا؟ دي كده ممكن تجي لك الاسئله. طالما انت عارفه الاصل الحاجه، حتى لو جالك السؤال باي طريقه انت تقدري ايه تجاوبي. لا لا، الحديث يكتب كما هو، خاصه ايه الدليل، الجزء بتاع الدليل. يعني انا مش هقول لك مثلا، يعني مثلا في حديث ماء البئر، هو الحديث بيقول ايه؟ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. انا يلزمني ان الحديث ده كله، يعني اقل حاجه ممكن تحفظيها ومطلوبه منك ان انت تكتبيها: الماء طهور لا ينجسه شيء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده المتن اللي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الدليل، هو ده الشاهد. لو ده قلتي كده جاوبتي، يبقى كده تاخدي الدرجه النهائيه. مش شرط بقى ان انت تكتبي ايه كل الحديث. طب انا حافظه الحديث، اكتبيه. لو انت حافظاه كله اكتبيه، ولكن يكفيكي الايه الشاهد: الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن ما ينفعش ان انا اقول ايه ومعنى الحديث، لا هتنقصي. لا، مفيش حاجه اسمها معنى الحديث، لازم تكتبي ايه نص الحديث. هتكتبي ايه نص الحديث والشاهد بس. يعني مثلا هنا في الثلج والبرد، لو انت مش حافظه كل الحديث اكتبي بس ايه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللي هي الجزء بتاع ايه اللي يخص الثلج والبرد. فهمتوا يا بنات؟ طيب، ما حكم الماء اذا خلطوا شيء نجس؟ ده برضو ممكن سؤال من الاسئله. طبعا باي بقى كيفيه جالك السؤال، يعني فازي مثلا قال لك رجل عنده ماء مثلا ومحتفظ به واختلطت به نجاسة وأراد أن يتوضأ، هل يجوز له أن يستخدم هذا الماء أو يستعمل هذا الماء؟ طبعا السؤال ده بيعتمد على فهمك. والله لو المية ديت غيرت النجاسة دي، غيرت لون طعم ريحة، يبقى الماء نجس ولا يجوز استخدامه في إزالة الحدث الأصغر والأكبر. لكن لو المية لم تتغير وصف من أوصافها، لا لون ولا طعم ولا ريحة، يجوز له أن يتوضأ منه. واخد بالك؟ فالإجابة طبعا بتبقى إيه، طالما أنت فاهمة ممكن بأي بقى طريقة جالك السؤال هتقدري إيه تجاوبي. ماشي كده يا سنة أولى؟ طبعا ده بالنسبة للجزئية، يعني ما تخرجش الأسئلة عن كده أبدا، ودايما يعني زي ما بقولك الأسئلة بتيجي في الأجزاء دي. كده يعني ما فيش، احنا كده تقريبا خدنا 5 صفحات من المنهج، يعني طبعا قدر قليل. احنا لسه في ايه اول محاضرتين. في اي حاجه تانية سنه اولى؟ خير، باذن الله نلتقي المحاضره القادمه ونبدا في ايه اول حديث من كتاب بلوغ المرام. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.